بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى 317. يقول فصل: وأما الغشاوة. طبعا احنا بنتكلم في الباب ده بنتكلم على الطبع والختم والغشاوة والقفل، وهذه العقوبات التي ينزلها الله عز وجل على القلوب، وجايب كل واحدة بيتكلم فيها وبيبان مذهب أهل السنة والجماعة فيها. جميل يا شباب. طيب، طبعا احنا لابد طول ما احنا ماشيين في الفصل ده او في الباب ده بكل فصوله نستشعر مسألة ان نستعيذ بالله عز وجل من ان نعاقب بمثل هذه العقوبات، وان نحمد الله عز وجل على ما عافانا منها. تمام يا شباب. فوصلنا دلوقتي على مسألة الغشاوة. طبعا اللي فاتح اللايف هيلاقي فيه البي دي اف مفتوح الكتاب بتاعه. يقول: وأما الغشاوة فهو غطاء العين، كما قال الله تعالى: وجعل على بصره غشاوة. وهذا الغطاء سري، لا، وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب، فإن ما في القلب يظهر على العين من الخير والشر. يعني بيقول لك والله الأصل في الغشاوة زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في البكم والصمم والفصول اللي فاتت والقفل، قال لك ان هي أصلها انها بتكون عقوبات على القلوب ثم تظهر على ايه، على الجوارح. فهو بيقول لك برضو الغطاء سرى إليها من غطاء القلب، يعني الغشاوة دي أصلا عقوبة نزلت على القلب ثم سرت إلى ايه، إلى العين. فإن ما في القلب يظهر على العين من الخير والشر، فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه. وأنت إذا أبغضت رجلا بغضا شديدا وأبغضت كلامه ومجالسته تجد على عينيك غشاوة عند رؤيته ومخاطبته، فتلك أثر البغض والإعراض عنه. تمام يا شباب. يبقى إذن الغشاوة دي أصلا هي عقوبة تنزل على القلب وبتنزل على العين. وطبعا من مثل هذه الأمور حاجات كتير جدا بيسموها في الطب اللي هي التحيز المسبق أو التحيز المعرفي. يعني لو بيبقى الإنسان عنده قناعات فبينظر من خلالها للأحداث، فيبقى الحقيقة واضحة أمامه وهو مش قادر يفهمها. ليه؟ بسبب التحيز المعرفي اللي عنده. يعني مثلا طبعا هي مسألة يعني معقدة شوية أو كثيرة التفاصيل مسألة التحيز دي، بس ابسط لكم الفكره. يعني ان الانسان احيانا بيبقى مثلا عنده تحيز مسبق، ان مثلا وليكن ان مريض مثلا ان هو بتدلع مثلا، ان هو مش مريض ولا حاجه، فيبدا يظهر عند ان الراجل فعلا بيتالم وكده، وهو من جواه لا، ده كويس، ده انا بتهيألي كده. زي برضو واقعه شهيره حكاها بعض الناس، يعني ان هو كان ماشي في مكان وحصل حادثه بين موتوسيكل وعربيه، فهو كان دايما قناعته ان الموتوسيكلات دول اللي ساكن بالموتوسيكل، يعني الموتوسيكل ده يعني لا يقارن بالعربيه بالنسبه لايه، لقوته وقدرته على التحمل والكلام ده، فاكيد اللي هيبقى عامل الحادثه واللي هيبقى هو الخابط هو العربيه. عربيه كبيره وقويه هتخبط الموتوسيكل توقعه. يعني هو ده كان ايه، كان ده التحيز المعرفي اللي عنده المسبق. يعني فلما شاف الحادثه هو تخيل طبعا ان اكيد صاحب العربيه هو اللي غلطان، هو اللي خبط الايه، الموتوسيكل. فبيقول بعدين لما جه المرور انا رحت شهدت ان ايه، ان العربيه هي اللي خبطت الايه، الموتوسيكل. وكنت بدافع بشده عن الموضوع ده لحد ما جه صاحب الموتوسيكل نفسه وقال له لا انا اللي خبطت العربيه. فبيقول ساعتها حصل لي نوع من الصدمه المعرفيه، ازاي انا حاجه شفتها بعيني لكن بسبب قناعه مسبقه عندي شفتها غلط. فدي مساله التحيز، ان الانسان يبقى متحيز لفكره عنده تخليه يفسر كل الاحداث اللي قدامه غلط، فهو دي نوع من انواع الغشاوه. فالكافر كذلك، يبقى يرى ايات الله البينات لكن عشان تحيزه المعرفي لمساله ان اكيد المسلمين غلط، اكيد الدين ده غلط، اكيد كده غلط، يبقى شايف الحق قدامه، وهذه الغشاوه تمنعه من ان يفهم الحق. معايا يا شباب؟ يقول: فتلك اثاره او فتلك اثر البغض والاعراض عنه. يقول: وغلظت على الكفار عقوبة لهم. يعني مسألة الغشاوة دي بقت غليظة جدا. ليه؟ لأنها نوع من العقوبة. طبعا خدوا بالك يا شباب برضو احنا بنتكلم، كل الفصل ده سواء من الأقفال أو البكم أو الصمم أو الغشاوة أو الران أو كل اللي احنا بنقوله في هذا الفصل هو عقوبات تنزل على القلوب. لذلك حتى عقوبات القلوب أصعب وأغلظ من عقوبات الأبدان، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ممكن إنسان يقول لك مثلا، لسه جاي لي سؤال امبارح، واحدة بتقول أو واحد بيقول إن أنا بحس بضيق في الرزق وعدم توفيق لما بعمل معصية، هل ده علامة لغضب الله علي؟ قلت له بالعكس، ده علامة لمحبة الله لك، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك بيوريك العقوبة الدنيوية اللي هي أصلا أبسط حاجة، أن تحرم شيء من الدنيا عشان تفوق، عشان ترجع لربنا سبحانه وتعالى. دي رسائل من الله سبحانه وتعالى. لكن العكس بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لو ربنا سبحانه وتعالى يحبك وبيعاملك معاملة الظالم، هيبدأ يملي لك ويفتح عليك أبواب الدنيا وأبواب الرزق وأبواب السعة، وتفضل أنت في غيك تعمه كده لحد ما إيه تنزل عليك العقوبة الأخروية. فعقوبات الدنيا دي بسيطة، المشكلة في مين؟ في اللي بتحصل له عقوبات قلبية وهو غافل وهو لا يعلم. وحتى من الأقوال المأثورة يعني عن بعض العباد، كان يقول العبد: يا رب ما لي أعصاك ولا تعاقبني. فرد عليه مناد: وكم عقبت وأنت لا تدري، فبعدك عنا عقوبة. انت اصلا فاكر انك ما بتعاقبش ومغتر بالدنيا انها مفتوحه عليك، او ان الدنيا بتاتيك، او ان انت موفق في رزقك وكذا وكذا، فانت مبسوط ان ده بيحصل، لكن انت اصلا محروم من حاجات كتير، محروم من صلاه الفجر، محروم من قيام الليل، محروم من ورد القران، محروم من مجالس العلم، محروم من لذة تدبر القران والتضلع من السنه. فدي كلها عقوبات ناس كتير غافله عنها، وهو فاكر ان هو طالما موفق في شغله وفي عمله وكده ده ربنا راضي عنه. وكلمنا قبل كده عن موضوع الدنيا وعلاقتها بالرضا والكلام ده كله. طيب، فيقول: وغلظت على الكافر عقوبة لهم على إعراضهم ونفورهم، وغلظت على الكفار عقوبة لهم على إعراضهم ونفورهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت الغشاوة عليها تشعر بالإحاطة على ما تحته كالعمامة. يعني الغشاوة ربنا سبحانه وتعالى إيه قال: على أبصارهم غشاوة، فعلى دي أن هي محيطة بالبصر يعني كالعمامة على الرأس. ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك العشاء غشاوة على أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى. فصل بعده قال: وأما الصد، فقال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. طبعا في قراءتين لو أنتم خدتوا بالكم ان الضبط بتاع النسخه اللي هي اللي احنا بنقرا منها قالت ايه، شكلت الكلمه ازاي: وصد عن السبيل. ودي قراءه تانية غير القراءه اللي احنا بنقرا بيها. وصد عن السبيل دي القراءه بتاعتنا اللي هي حفص عن عاصم، وقراءه اهل الكوفه دي اللي هي قراءه الكوفه، وقراءه الايه الباقون بالايه بالفتح وصد عن السبيل. طب ايه الفرق بينهم؟ هتبقى ثلاث معاني. ليها ثلاث معاني؟ حد يقول ايه اللي فهمه او توقعه منها؟ يقول: قرأها أهل الكوفة وصد على البناء المفعول حملا على زينة، وقرأ الباقون صد بفتح الصاد ويحتمل وجهي. ماشي. وصد غيره عن السبيل، ماشي. صده الله عن السبيل، ماشي. لسه واحدة. ايه التالتة؟ أعمال، فعل أعمالا كانت سبب في صده عن السبيل. ما هو دي صده الله عن السبيل، هي نفس المعنى. التالتة هتبقى صد، أي صد بفعل الشيطان. حلو، يبقى هي تلات أقوال: إما صد هو عن السبيل، يعني فرعون لما زين له عمله بدأ يصد الناس عن الإيمان، أو صده الله عن السبيل كعقوبة له، أو سلط عليه الشيطان فصده الشيطان عن السبيل بالتزيين والإيه والإغواء. خلاص، يبقى دي التلات إيه أقوال في الآية. صده كبره ممكن برضو. هو بقى بيقول لك هو يا اما صد يصد، دي القراءتين يعني. فقال: ويحتمل وجهين، اللي هي قراءتين يعني، احدهما اعرض فيكون لازما، يعني هو الفعل لازم مش متعدي، يعني هو نفسه اللي صد عن السبيل. والثاني صد غيره فيكون متعديا، يعني مش صد نفسه، لا ده صد كمان غيره. وقراءتان كالآيتين لا تناقضان، لا تتناقضان. يعني هو قال لك يا إما إيه لازم إن هو نفسه صد هو نفسه عن السبيل أو صد غيره عن السبيل. طيب وفي زي ما قلنا صد مبني للإيه لمن، يعني طبعا تأدبا في القرآن دايما ما بيقولوش مبني للمجهول لما يكون الفعل منسوب لله، يقولوا يبنى لمن لم يسمى فاعله. تمام؟ اللازم اللي هو بفاعل واحد والمتعدي له مفعول يعني. فلازم يعني هو نفسه ايه؟ اللي صد، والمتعدي يعني صد غيره. تمام؟ وزي ما قلنا صد بالمبني لمن لم يسمى فاعله اذا كان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، او للمجهول اللي هو الشيطان. واما الشد على القلب ففي قوله تعالى: وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. سيدنا موسى اللي بيدعي بيقول ايه؟ بيقول ربنا اطمس على اموالهم، ودي العقوبه اللي سيدنا موسى سأل الله عز وجل ان تنزل على فرعون ليه؟ لكفره واجرامه. تمام؟ فدي كانت عقوبه ربنا انزلها على ايه؟ على فرعون ومن معه استجابه لدعاء سيدنا موسى. وطبعا هل يجوز الدعاء على الكافر بانه يموت كافر؟ ايه رايكم؟ هل يجوز الدعاء على الكافر ألا يؤمن؟ طيب هو أصلا الآية سيدنا موسى بيدعي، صح؟ سيدنا موسى بيدعي إنهم لا يؤمنون، بس ده لعتاة المجرمين. حلو؟ فيجوز الدعاء على عتاة المجرمين ألا يؤمنوا ليعاقبوا في الآخرة. جميل؟ والأكمل هو الدعاء لهم بالهداية. الأكمل هو الدعاء لهم بالهداية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامه ما فعله سيدنا موسى، وما فعله سيدنا ايه؟ سيدنا ابراهيم. فسيدنا موسى قال ربنا ايه؟ اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. فدعا عليهم بعد ان اعرضوا وكفروا وتمادوا، فقال خلاص بقى يا رب ما يؤمنوش عشان ايه؟ يتعاقبوا باللي عملوه فينا ده. تمام؟ فممكن واحد مجرم من عتاة الاجرام، يعني واحد مثلا من اليهود الذين قتلوا وذبحوا وعملوا مذابح صبرة وشتيلة وعملوا وعملوا، ده ممكن تدعي عليه تقول يا رب ما لا يؤمن حتى يروا حتى يرى العذاب الأليم. كويس؟ فده يجوز طبعا، لكن الأكمل هو الدعاء لهم بالهداية، وهذا ما فعله سيدنا إبراهيم، فقال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فدعا له بالمغفرة والرحمة، اللي هو مين؟ العاصي اللي هو كذب سيدنا إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ودعا للمشركين، ودعا الله عز وجل ان يخرج من بين ايه؟ من اصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ طيب فسيدنا موسى بقى لما دعا عليهم دعا بايه؟ قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. فقال الله عز وجل: قد اجيبت دعوتكما. فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع، ولهذا قال ابن عباس: يريد منعهما، يعني يا رب امنعهم من الايمان. والمعنى قسها، قس القلوب، واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للايمان. احنا قلنا دايما ايه؟ ان كل هذه عقوبات، يعني ما بتجيش كده من باب الطاقه هو مولود مطبوع على قلبه وممنوع من الايمان، لا، هو الذي اعرض وطغى وفعل وفعل حتى نزلت العقوبه عليه بالطمس والشد فلا يؤمن. تمام؟ وقلنا برضو ان هذه العقوبات زي ما جه في الفصل السابق بتاع القفل ان الله عز وجل قد يزيلها اذا صدق الإنسان مع الله سبحانه وتعالى وتاب وعاد، يزيل الله عز وجل هذه الأقفال عن قلبه. وهذا مطابق لما في التوراة أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإني سأقصي قلبه فلا يؤمن حتى تظهر آياتي وعجائبي بمصر. طبعا ديت إيه من الحاجات اللي موجودة في التوراة التي لا نعلم إذا كانت وحي حقيقي من الله ولا هي حاجة محرفة أو كده، ف من الإيه من الأمور اللي لا تصدق ولا تكذب يعني، لكن يستأنس بها. احنا بلاش ندخل في اسئله فرعيه بقى خارج الموضوع، بس عموما يعني هل يجوز الدعاء على المسلم الظالم؟ يجوز. كويس؟ لكن الافضل طبعا ان تدعو الله عز وجل له بالهدايه. الدعاء جائز لكن اللعن غير جائز، الا اذا كان صاحب كبيره تستحق اللعن، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه، عن مثلا متبرجات: العنهن فانهن ملعونات. بس ما تلعنش شخص بعينه، ده لعن الجنس وليس للايه للفرد يعني. المهم بلاش جنس الفاعل، يعني اللي هو كل من فعل هذا الفعل، مش الاعيان بقى. عموما بلاش نطلع بره الموضوع عشان ايه ما نتطرقش الاسئله كتير، خلينا في الموضوع نفسه. فبنقول ان الذي جاء في التوراة اللي هو ابن القيم أورده هنا ده موجود فعلا في العهد القديم ومروي، لكن احنا بنقول ان التوراة نفسها محرفة فما نعرفش ده مما دخله التحريف ولا لا، لكن المعنى صحيح. وفي فايدة جميلة جدا، وهي بعض الناس اما بيشتغل في الدعوة بيرى ان بعض الناس لا تستجيب، يعني بيوصل لمرحلة ايه، ان الناس دي مش نافعة، ان الناس دي مجموعة معينة مثلا هو دعاهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فيوصل لمرحلة ان يقول لك هي الناس دي مش نافعة، المجموعة دي خلاص انا ياما دعيت المجموعة او الاشخاص دول وما فيش فايدة، ما بيستجيبوش، وانا شايف ان انا ايه بأهدر طقسي معاهم. فاولا بنقول له لا تتوقف عن الدعوة. ليه؟ لان كل كلمة تقولها انت مأجور عليها، وانت تؤجر على الايه، على الفعل وليس على النتيجة، ده رقم واحد. يعني انت بتاخدش نسبة من الجنة على اللي بيدخل الجنة، لا، انت بتاخد عمولتك او جزائك او اجرك على مجرد البلاغ، ان عليك الا البلاغ، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان اصلا دعاء ودعوة المعرض تظهر بها ايات الله سبحانه وتعالى، تظهر ايات الله بايه، حتى لو هو لم يؤمن فتظهر ايات الله في معجزات وهداية الناس الأخرى، في عقوبات تنزل على هذا المعرض يراها الناس فيعرفوا أن الله عز وجل، زي ما حصل مع فرعون كده لما أعرض واستمر سيدنا موسى في الدعوة رغم إعراضه نزلت العقوبات على موسى وأغرقه الله عز وجل وصار سلفا ومثلا في الآخرين. فده كله إيه، والله عز وجل أنجاه بجسده ليكون لمن خلفه آية، تمام يا شباب. فدي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إن كل كلمة تقولها هي معول في جدار الغفلة. يعني أنت تخيل في جدار كبير محدش فينا قادر يوقعه، فكل واحد فينا شايل فأس كده أو معول وبيخبط خبطة، بيضرب ضربة، كل واحد بيضرب بقوته على قد ما يقدر. هيجي يوم والجدار ده هيقع مع كثرة الطرقات، أنت ما أنتش عارف أنهي ضربة الأخيرة هي دي اللي هتظهر للناس. يعني هتيجي آخر واحدة دي يقول لك ده فلان ده البطل اللي وقع السور، ما هو وقع ولا حاجه، ده في احداث كتير حصلت، في ضربات كتير حصلت لحد الضربه الاخيره دي اللي ايه اللي وقع بيها الجدار. كذلك كل واحد مننا لما بيكون حول قلبه جدار من الغفله، هو بيجي في لحظه كده ويحس ان هو يقول لك انا التزمت في ليله 27 رمضان، التزمت في موقف كذا او في درس كذا او في خطبه كذا او في موقف كذا، لكن الحقيقه ان ده كانت الضربه الاخيره، في ضربات كثيره حصلت قبلها انت مش منتبه ليها، في واحد كلمك مره، في مره سمعت شريط، في مره موقف صغير عدى، في وفي وفي لحد ما جه الموقف الحاسم بقى الاخير، دي الضربه اللي وقعت السور، بس مش هي اللي وقعته، دي اخر ضربه وقعته، لكن في ضربات كتير متتاليه احنا ناسينها. فممكن اللي انت شايفه معرض ده هو من جواه بتاثر، بس التاثير مش واصل لدرجه ايه، انه يوقع السور، هو بس هزه شويه خلاص انت عملت اللي عليك، وهيجي غيرك ان شاء الله يدي غيرها وهكذا لحد ما ايه ربنا يكرم ويسقط هذا الجدار من الغفلة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تيأس ولا تقنط واستمر، ماشي شباب. فقال، وهذا مطابق لما في التوراة، أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى اذهب إلى فرعون فإني سأقصي قلبه فلا يؤمن حتى تظهر آياتي وعجائبي بمصر. وهذا الشد والتقصية من كمال عدل الرب تبارك وتعالى في أعدائه، جعله عقوبة لهم على كفرهم وإعراضهم كعقوبته لهم بالمصائب. يعني دي المصائب اللي بتنزل اللي هي المصائب الدنيوية دي عقوبة، وأعظم منها العقوبات اللي بتنزل فين على القلب. ولهذا كان محمودا عليه اللي هو يعني فعل الله سبحانه وتعالى من هذا العقوبات مما يستحق الحمد سبحانه وتعالى عليها. ليه؟ لأنه من العدل الله سبحانه وتعالى ان واحد زي فرعون كده معرض واذى المسلمين وعذبهم وعذب بني اسرائيل وكذب فرعون وكذب موسى وعذب السحره لما امنوا وعلقهم في جذوع النخل وعمل ده كله، ان بقى تكون عقوبته في الاخر انه لا يؤمن حتى يرى العذاب الاليم، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، لان فرعون طغى وتجبر وجعل اهلها شيعة وعمل ده كله في الاخر اما تنزل عليه عقوبه زي كده، ده هذا عدل من الله سبحانه وتعالى، وهو حسن منه سبحانه، وأقبح شيء منهم إن هم إيه؟ إن هم كذبوا، فإنه عدل منه وحكمة، وهو ظلم منهم وسفه، إن هم كذبوا ده السفه بتاعهم، وعدل الله سبحانه وتعالى ألا يهديهم عقوبة لهم على هذا التكذيب. فالقضاء والقدر فعل عادل حكيم غني عليم، يضع الخير والشر في أليق المواضع بهما. يعني قضاء وقدر أصلا فكرته كلها ان انت تؤمن بعدل الله عز وجل وحكمته. فالله عز وجل يضع الاشياء في مواضع اللائقه لها. قال: والمقضي والمقدر يكون ظلما وجورا وسفها، وهو فعل جاهل ظالم سفيه. يعني المقضي بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الكفر او اللي هو الفسوق، ده في حد ذاته ايه؟ ده ظلم من مين؟ من العبد، ان العبد كفر، من العبد اللي هو فرعون ده كفر وطغى وتجبر. الفعل العبد ده ظلم بالنسبه للعبد نفسه، فالعبد هو الذي ظلم نفسه بهذا الكفر والتكذيب، وهو عدل من الله ان ايه؟ ان لم يهديه للايمان. ليه؟ لانه كذب اول مره واعرض اول مره. فصل. واما الصرف فقال تعالى: واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. شوف، هو صرف الله قلوبهم جت بعد ايه؟ ثم انصرفوا. هم لما انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. فاخبر سبحانه وتعالى عن فعلهم وهو الانصراف، يبقى هم اللي بداوا بالايه؟ بالانصراف. وعن فعله فيهم وهو الصرف. صرف ايه؟ وهو صرف قلوبهم عن القران وتدبره، لانهم ليسوا اهلا له، فالمحل غير صالح ولا قابل. فان صلاحيه المحل بشيئين: حسن فهم وحسن قصد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا الايه؟ التدبر والسماع للقران. امتى؟ اذا الانسان كان حسن الفهم وحسن القصد. وهؤلاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سيئه. وقد صرح سبحانه وتعالى بهذا في قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى لماذا لم يسمعهم الله سبحانه وتعالى؟ طبعا السماع هنا هل هو سماع الجارحة؟ يعني ودانهم ما عادش بتسمع، ولا بيسمعوا ولكن ايه؟ مش فاهمين ومش مستجيبين. بالظبط. يبقى اذا السماع ده انواع. انواع ايه؟ هم انواع السماع: الاول اللي هو سماع الجارحة نفسه اللي بيسمع صوت، اثنين سماع الفهم انه بدأ يفهمه، رقم ثلاثة سماع ايه؟ الاستجابة. تمام. فدي انواع الاستماع. هم يحرموا هذا الايه؟ هذا السماع، يعني يبقوا عندهم الجارحة فقط لكن لا بيفهموا ولا بيستجيبوا. ولو اسمعهم اللي هو سماع الايه؟ سماع الفهم بقى، لتولوا اللي هو مش هيبقى برضو فيه استجابة. فاخبر سبحانه وتعالى عن عدم قابلية الايمان فيهم، وانهم لا خير فيهم يدخل بسببه الإيمان إلى قلوبهم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به، وإن سمعوه سماعا تقوم به عليهم حجتهم، فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل له. يبقى حتى لو وصلوا لهذا السماع لا يستجيبوا. طيب أختنا زينب بتقول: طب كيف نصل إلى سماع الفهم والاستجابة؟ هو قال لك ان ده يحصل امتى؟ عند حسن الايه؟ القصد. لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال: لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا ايه؟ لاسمعهم. فالحل في الايه: أري الله عز وجل من قلبك خيرا، يحصل ايه؟ يفتح لك ابواب الفهم وابواب الايه؟ الاستجابه. ثم اخبر سبحانه وتعالى عن مانع اخر قام بقلوبهم يمنعهم من الايمان ولو اسمعهم هذا السماع الخاص اللي هو الفهم، وهو الكبر والتعالي. يعني حتى لو سمعوا اللي هو سماع الفهم مش هيستجيبوا. ليه؟ لوجود الكبر والتعالي والإعراض. فالأول مانع من الفهم، والثاني مانع من القياد. القياد اللي هو الاستجابة والإذعان. يبقى إذن في إيه؟ زي ما قلنا السماع ثلاثة: سماع جارحة وسماع الفهم وسماع الاستجابة. كويس. فهم عندهم سماع جارحة، وإلا لما قامت عليهم الحجة من البداية. يعني لو واحد أصلا أصم لا يسمع، وده قلنا الحديث ده كتير وبنكرره لأهميته، اللي هو حديث النبي عليه السلام: أربعة يدلون الله عز وجل يوم القيامة بحجة. في ناس يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يعذرهم. مين الأربعة؟ اللي هو الإيه؟ المجنون الذي لا يعقل، والإيه؟ الهرم الذي جاءته رسالة وهو خلاص وصل لمرحلة الزهايمر والشيخوخة وما عادش فاهم حاجة، والأصم الذي لا يسمع، والأخير رجل مات في الفترة. يعني مات في الفترة؟ يعني مات بين نبيين، كان في نبي وانتهت فترة نبوته، وبعدين حصلت فترة يعني فترة فتور للوحي، ما كانش فيه وحي بينزل، وبعدين جه نبي تاني. أهل الفترة هو معناها يعني الذي لم يسمع عن النبي، ما سمعش أصلا في دين اسمه الإسلام، ما سمعش عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أي نبي آخر. فالرجل الذي مات في الفترة ده يمتحنه الله عز وجل يوم القيامة. حلو. فلو كان عندهم الصمم اللي هو ما فيش سماع الجارحة، فده مما إيه؟ ممن يعذر يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. لكن هم عندهم سماع الجارحة لكن ليس عندهم حرم الفهم وحرموا الاستجابه، ولو فهموا الكبر والايه والاعراض والتولي سيمنعهم من الاستجابه. واضح يا شباب؟ وكل زي ما قلنا عقوبات تنزل على القلوب، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه. فافهام سيئه وقصود رديئه، وهذه نسخه الضلال وعلم الشقاء، كما ان نسخه الهدى وعلم السعاده فهم صحيح وقصد صالح، والله المستعان. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفهم الصحيح والقصد الصالح. وتامل قوله سبحانه وتعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. كيف جعل هذه الجمله الثانيه سواء كانت خبرا او دعاء عقوبه لانصرافهم، فعاقبهم عليه بصرف اخر غير الصرف الاول، فان انصرافهم كان لعدم ارادته سبحانه وتعالى ومشيئته لاقبالهم، لانه لا صلاحيه فيهم ولا قبول، فلم يشأ لهم الاقبال والاذعان، فانصرفت قلوبهم بما فيها من الجهل والظلم عن القرآن، فجازاهم على ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول، كما جزاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة أخرى غير الزيغ الأول، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله العافية. نسخة الضلال، يعني كأن الصورة بتاعت الضلال، يعني أما أنا مثلا أقول لك دي أفضل نسخة من الإيه؟ من الكتاب، يعني نسخة يعني شكل وصورة له، فدي صورة الضلال هي اللي حصلت لهم. دي نسخة الهدى، يعني أفضل ما في الهدى والصورة الصحيحة للهدى، وعلم اللي هو انت عارفين علم اللي هو الجبل يعني، وعلم السعادة اللي هو أفضل شيء في السعادة وأظهر شيء في السعادة هو الفهم الصحيح والقصد الصالح. وأما الصورة السوء يعني من الضلال والعظمى من الضلال وعلم الشقاء اللي هي أظهر ما يكون من الشقاء هو إيه؟ هو سوء القصد وسوء الفهم. واضح شباب؟ يقول: وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه جازاه سبحانه وتعالى بأن يعرض بقلبه عنه، فلا يمكنه من الإقبال عليه. ودي من أخطر العقوبات. تعرفين يا شباب الحاجات دي ممكن تحصل معنا احنا كتير بس مش منتبهين ليها. وده أصلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في اللقاء السابق كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي. صح؟ مش مر معنا الحديث دي؟ الحديث ده مر معنا. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. عشان إيه؟ عشان الغين. طب الغين ده هو إيه؟ هو الفطور عن الذكر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان متربص بقلبه ومحاسب، وكان صلى الله عليه وسلم محاسبا لنفسه هذه المحاسبة، لدرجة ان مجرد الغين ده الفطور عن الذكر بياخد باله منه ويستغفر له 100 مرة في اليوم. طب احنا بقى بما فينا من الغفلة والعصيان والكلام ده كله نعمل ايه؟ ده المفروض نستغفر ليل نهار، صح؟ طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اقول لكم موضوع بقى الايه، ان بيقول ايه، بيقول ان في عقوبات بتنزل فاذا العبد اعرض الله عز وجل عنه. وطبعا انتوا عارفين الحديث لما جه الثلاثة الى مجلس النبي عليه الصلاه والسلام، فراجل دخل كده ولقى ايه فرجه في الحلقه قعد فيها، والتاني قعد ورا الحلقه، والتالت مشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم بخبر الثلاثه؟ الاول اوى الى الله فاواه الله، والثاني استحيا من الله يعني كسف يمشي فقعد ورا الحلقه وقال: انا مش همشي، انا هقعد حتى لو على الباب بره، حتى لو انا قاعد ورا مش سامع، بس ما ينفعش امشي والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد في مجلس واسيبه وامشي. فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عز وجل عنه. والثلاثة مسلمين، خدوا بالكم. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن عقوبة الإعراض دي مش الكفار بس، لا، إحنا ممكن يحصل لنا حاجات زي كده. زي إيه مثلا؟ إن أنا أبقى نايم مثلا يعني، ومنبه يرن، أو أقل أنا قبل المنبه بتاع الفجر مثلا بربع ساعة، فأقول يا ده لسه ربع ساعة أما نام شوية، يقوم المنبه يرن تاني ساعة الفجر، اقول بقى انا تعبان ومش قادر، طب شويه كده وهقوم. انت خد بالك انت بتقول شويه لمين، يعني لو استحضرناها بالمعنى اللي انا بقوله لكم ده هتبقى صعبه شويه. انت بتقول شويه لربنا، خد بالك، يعني مش بتقول لحد، مش حد مثلا بيقول لك تعالى بتقول له استناني شويه، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يناديك حي على الصلاه حي الفلاح، فبتقول له لا شويه. لو خدوا بالكم لو احنا يعني استحضرنا المعنى ده هنلاقي الموضوع صعب جدا يعني. فتقوم نايم ما تصحاش الا ايه اللي بعد الضحى بعد الشروق. ليه؟ لانك اعرضت فاعرض الله عز وجل عنك. انت قلت ربنا شويه قالك خلاص ده انت بتقول لي انا شويه، طب ما فيش صلاه خالص. انت هتحرم من الصلاة كلها. فلو فهمناها بالمعنى ده هتلاقيها صعبة، صعبة فعلا يعني. فعايز اقول لكم ان في عقوبات بتحصل لنا واحنا مش هنا خالص، تيجي يتعرض عليك طاعة، فتقول طب شوية. ما انا بقول لك دايما شوية دي، خد بالك ان هي انت بتقول لطاعة ربنا شوية، فممكن تحرم من الطاعة، تحرم منها خالص اللي انت قلت لها شوية دي. فدي عقوبات بتحصل لنا واحنا مش في درس، طب شوية وهدخل اللايف اهو، ما اللايف يخلص وما تحضروش اصلا كده يعني. لا هو لكن كان الله بعثهم فثبتهم ولن تخرجوا معي ابدا، دي لا شك دي برضو عقوبة، بس دي عقوبة للمنافقين. فاحنا قلنا في عقوبات للكافرين اللي ذكرناها في الكتاب، وقلنا في عقوبات للمنافقين، وبنقول في عقوبات ممكن تحصل للمؤمنين، مش منافق ولا حاجة بس ممكن تحصل له. فمش معناه انك منافق انك حصل لك عقوبة، لا، هذا من شرف الله عز وجل ان يعاملك. لذلك انا دايما بقول لكم يا شباب، اللي بيرى انه عوقب يفرح، يفرح ليه؟ لان ربنا بيعاملك، ربنا سبحانه وتعالى ما زال يحبك، ما زال يذكرك، تعالى ارجع ما تعملش كده تاني. هي العقوبة معناها ايه؟ هو لو هي عقوبة حقيقية، لو عقوبة حقيقية كنت تسمع حرام ودنك تروح تفقد السمع، ده اقل عقوبة يعني، تبص الحرام تفقد البصر، دي عقوبة يعني. لو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعاقبك، هو قادر سبحانه وتعالى ان يعاقبك بعقوبات صعبة لا تتحملها. لكن ان انت مثلا يحصل لك تعمل حاجة حرام، فمثلا ما تحسش بتوفيق، تحس بضيق في الرزق، يحصل لك كذا يحصل لك كذا، دي اصلا من لطف معاملة الله عز وجل لك، دي من الرسائل الربانية اللي ربنا بيبعتها لك تفرح بيها، وتفرح ان ربنا بيعاملك وبيستعملك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويوفقنا ويرزقنا جميعا. وصلنا فين؟ يقول، وطبعا ابن القيم نفسه عالي جدا وراجل بقى بتاع ايمانيات وكده، فلما بيتكلم في الحاجات دي بيقول كلام عالي جدا يعني. يقول: ولتكن قصة ابليس منك على ذكر. يعني ما تنساش بقى اللي حصل مع ابليس. ابليس كان ايه؟ كان من اعبد الناس قبل خلق ادم. تنتفع بها اتم انتفاع، فانه لما عصى ربه تعالى ولم ينقض لامره، يعني ما انقضش للامر يعني، واصر على ذلك، عاقبه بان جعله داعيا الى كل معصيه. تخيل بعد ما كنت عابد تعاقب بانك تبقى داعيا للمعصيه، نسال الله السلامه والعافيه. فعاقبه على معصيته الاولى باصول المعاصي وفروعها، يعني هو مش بقى بس بيعمل معصيه، ده بقى اصل من اصول المعاصي هو ابليس، نسأل الله الثبات والعافية. فبأصول المعاصي وفروعها صغيرها وكبيرها، وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق. يعني الكفر والإعراض بقى اللي هو ده بقى، يعني هو كفر مرة فعوقب بأفعال كفر آلاف المرات، كل الناس اللي كفروا في ميزانه. وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق، فمن عقاب السيئة السيئة بعدها. يعني ممكن الإنسان يعاقب زي ما قلت لكم بالسيئة، إنه إيه؟ تسهل سيئة تانية. النهاردة كان بيبص الحرام، النهاردة بيكلم واحدة في الحرام، النهاردة هيقابلها في الحرام، وهكذا. كان بيسمع حرام بقى يقوله بقى، وهكذا. كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. أنت رحت تصلي في المسجد، لقيت حلقة قرآن، حضرت الحلقة، قالوا كده في درس علم، حضرت درس العلم، طلبت العلم، حفظت قرآن، دعيت إلى الله، كلها إيه؟ طاعات بتسلم بعضها البعض. فإن قيل هل جميع العقوبات أو الابتلاءات تكون بسبب الذنوب؟ لا، ليس دائما، ده بالعكس. يعني ممكن إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إيه؟ الإنسان يبتلى على قدر دينه، فممكن إنسان صالح جدا ويبتلى مش بذنب ولا حاجة. فإن قيل فكيف يلتئم إنكاره سبحانه وتعالى عليهم الانصراف والإعراض وهو منه، وقد قال تعالى: فأنى تصرفون فأنى تؤفكون. وقال: فما لهم عن التذكرة معرضين. يعني ده استفهام استنكاري، يعني الله جل ينكر عليهم ذلك. فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين ومأفوكين، فكيف ينبغي إنكار ذلك عليهم؟ مساء شباب، تيجي الخمسة فكروني. قيل هم دائرون بين عدله فيهم وحجته عليهم، فمكنهم وفتح لهم الباب ونهج لهم الطريق وهيأ لهم الأسباب وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ودعاهم على ألسنة رسله وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشر والنافع والضار وأسباب الردى وأسباب الفلاح، وجعل لهم أسماعا وأبصارا فآثروا الهوى على التقوى واستحبوا العمى على الهدى، وقالوا معصيتك آثر عندنا من طاعتك. يعني إيه؟ إحنا هنفضلها، يعني آثر يعني يؤثر يعني يفضل. فقالوا معصيتك آثر عندنا من طاعتك، والشرك بك أحب إلينا من توحيدك، أعوذ بالله، وعبادة سواك أنفع لنا في ديننا أو في دنيانا من عبادتك. فحل مزري جدا، نسأل الله عافية. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم ومليكهم، وانصرفت عن طاعته ومحبته وتوحيده، وأفكت عن هداه، فلما رآها سبحانه كذلك عدل فيها بأن صرفها، يعني نزلت العقوبة العادلة بالصرف، وأعرض بها عنه والعياذ بالله، وصدها عن الإقبال عليه وعن معرفته ومحبته، فهذا عدله فيهم وتلك حجته عليهم. مصطفى بيقول امتى اقدر اميز بين الابتلاء اللي هو عقوبه مقابل ذنب او حب من ربنا؟ كل ابتلاءات حب من ربنا سبحانه وتعالى، حتى اللي هي عقوبه عن الذنب. يعني هقول ان العقوبه عن الذنب هي نوع من معامله الله سبحانه وتعالى اللي تعود عليه، فكل ابتلاءات هي خير. نسال الله سبحانه وتعالى العافيه طبعا من البلاء، بس لو وقع بك بلاء اصبر واعلم ان ذلك حب من الله سبحانه وتعالى. اللي عنده اي سؤال يا جماعه يخليه في الاخر بقى، يعني بس ايه لو حد عنده سؤال في اللي بنقراه بس يبعته على طول، اي حد سؤال تاني خلوه في الاخر اللقاء ان شاء الله، اذا فتحنا اذا كان في فقره الاسئله يبقى للاخر ان شاء الله. تمام يا شباب. قال وصدها عن الاقبال عليه وعن معرفته ومحبته، فهذا عدله فيهم وتلك حجته عليهم، فهم سدوا على نفوسهم باب الهدى اراده منهم واختيارا، هم اللي مش عايزين يفهموا، هم اللي اعرضوا فسده عليهم اضطرارا. طبعا هو كلمة اضطرارا هنا غير موفقة شوية، لأن الاضطرار وكأن ليس لهم اختيار، لكن هم لهم اختيار، هم الذين اختاروا. فيعني حتى العلماء اللي علقوا على الكتاب يعني قالوا الأفضل، كان ابن القيم هنا يقول فسده عليهم عدلا مثلا، بلاش اضطرارا يعني. تمام، لأن العبد ليس مضطرا بمعنى أنه مجبر يعني، وهو ابن قيم اكيد ما يقصدش المعنى اللي هو اضطرار بمعنى ان هو مجبر، اكيد ما يقصدش المعنى ده. تمام، بس عشان ايه؟ عشان ما حدش يفهمه غلط يعني. فخلاهم وما اختاروا لانفسهم، وولاهم وما تولوه، ومكنهم مما ارتضوه، وادخلهم من الباب الذي استبقوا اليه، واغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه. هو في بابين، باب خير وباب شر. ربنا سبحانه دعاهم الى باب الخير، مش عايزين يدخلوا، ارسل اليهم الرسل، مش عايزين يدخلوا، أقام عليهم الحجة، مش عايزين يدخلوا، وطرعين يجروا على إيه؟ على باب الهلاك وباب الشر. فلما يقفل باب الخير عليهم بعد ما أعرضوا وتولوا ويسيبهم يدخلوا باب الشر، هذا عدل وليس ظلم. تمام، وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون، فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله، اللي هو العقوبة العادلة يعني. ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة لإنشائهم غير هذه النشأة، ولكنه سبحانه وتعالى خالق العلو والسفول أو السفل، والنور والظلمة، والنافع والضار، والطيب والخبيث، والملائكة والشياطين، والشاء والذئاب، الشاء اللي جمع شاهيا، ومعطيها آلاتها وصفاتها وقواها وأفعالها ومستعملها فيما خلقت له، فبعضها بطباعها وبعضها بإرادتها ومشيئتها، وكل ذلك جار على وفق حكمته، وهو موجب حمده، موجب يعني الذي يوجب حمده سبحانه وتعالى يعني، ومقتضى كماله المقدس وملكه التام، ولا نسبة لما علمه الخالق من ذلك إلى ما خفي عنهم بوجه ما، إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر. يعني يقول لك اللي احنا نعرفه أصلا، يعني عايز يقول لك إيه؟ يقول لك إن في احنا بنشوف مثلا زي فرعون مثلا، شفنا ان هو طغى وتجبر وظلم بني اسرائيل وجعل اهلها شيعة وحارب موسى وعمل كذا في الصحراء لما امنوا وعمل وعمل وعمل، وفي النهاية عوقب بايه؟ بالصد عن السبيل وان هو مات كافر. حلو، طب ده اللي احنا شفناه، ايه اللي احنا ما شفناهوش بقى؟ اللي ربنا علمه من قلبه، يعني الله سبحانه وتعالى علم في قلب ايه؟ اكيد حاجة تانية. فيكون لا نسبة لما علمه الخلق من ذلك الى ما خفي عنهم بوجه ما، ان هو الا كنقرة عصفور من البحر. يعني اللي احنا عرفناه من الخلق بالنسبة لما علمه الله عز وجل كنقرة عصفور من البحر، فكل اللي عرفه الناس دي ولا حاجة بالنسبة لما علمه الله عز وجل في قلب هذا الطاغية من الكبر والعلو والبغض لله والبغض لشرع الله والكلام ده كله، فنزلت عليه العقوبة. يقول فصل: وأما الإغفال فقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وسئل ابن عباس وسئل أبو العباس ثعلب عن قوله: أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فقال: من جعلناه غافلا؟ قال: ويكون في الكلام أغفلته سميته غافلا ووجدته غافلا. طبعا احنا مر معانا حتة أغفلته في ايه، في الكلام السابق اللي كان بيحتج بيها القدرية على سميته دي، وقلنا ان ده بيأتي في سياقات بسيطة وده مش أصل الكلمة. قلت، اللي هو ابن القيم بقى بيقول: الغفل الشيء الفارغ، والأرض الغفل التي لا علامة بها، والكتاب الغفل الذي لا شكل عليه. فأغفلناه تركناه غفلا عن الذكر، يعني فارغ، فارغا منه، فهو إبقاء له على العدم الأصلي، لأنه سبحانه وتعالى لم يشأ له الذكر فبقي غافلا. فالغفلة وصفه، والإغفال فعل الله فيه بمشيئته لغفلته وعدم مشيئته لتذكره، فكل منهما مقتض لغفلته. فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر، وإذا شاء غفلته امتنع منه التذكر. طيب، هنا في مسألة، هي مسألة فلسفية في الحقيقة، ويعني مش فارقة معانا كتير كحكم شرعي، بس هو ابن القيم هيقولها في الجزء اللي جاي ده كتير، اللي هي مسألة ايه بقى؟ مسألة لما ربنا سبحانه وتعالى عاقب الكافر بالغفلة مثلا، يعني اللي هو الكلام اللي بيقوله هنا دلوقتي ده، هل هو هذا فعل من الله سبحانه وتعالى اللي هو اغفله، ولا هو منع لفعل التذكر؟ يعني هو سلبي ام ايجابي؟ فعل سلبي ام ايجابي؟ طبعا بقول كلام فلسفي مش هينبني عليه في الاخر حاجه، بس افهموه عشان هيتكرر معانا في الجاي كتير. يعني هل هو الاغفال ده شيء ايجابي، يعني ربنا اغفله فاوقعه في الغفله كعقوبه، ولا شيء سلبي انه منعه من الذكر فهو بقي على الايه، على الاصل بتاعه؟ تمام. فهو هيقول في الاخر بقى، بعد ما هيذكر الكلام ده كتير، هيقول لك الاثنين متلازمين. يعني متلازمين، يعني اذا الله عز وجل اغفله فمنعه من الذكر، واذا منعه من الذكر فهو اغفله، فالاثنين متلازمين، او في الحقيقه هما فعل واحد. يعني الاغفال هو منع من الذكر اصلا، والمنع من الذكر هو اغفال. تمام. فهو بس بقولها لكم عشان هي هتكرر معانا كتير، فنبقى فاهمينها مره واحده من الاول، وكل ما اتقابلنا خلاص هي فهمناها كده، ان هو الاغفال هو منع من الذكر، ومنع الذكر هو اغفال، فهو الفعلين اصلا حاجه واحده، ما هماش فعلين، هو فعل واحد. المنع من الذكر هو اغفال، والاغفال هو منع من الذكر. خلاص. قال: والاغفال فعل الله فيهم بمشيئته لغفلته وعدم مشيئته لتذكره، فكل منهما مقتض لغفلته، فاذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر، واذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. فان قيل: فهل تضاف الغفله والكفر والاعراض ونحوها الى عدم مشيئه الرب الضدها، ام الى مشيئته لوقوعه؟ دي اللي بقول لكم عليها. يعني هو بيقول لك عايز ايه؟ يقول هل لما العبد ده بيغفل لان ربنا اراد له الغفله فهو فعل ايجابي، ام منع منه التذكر الاضداد بتاعت الحاجات دي فهو فعل سلبي اللي هو منع الحاجات الايه، الافعال؟ شوفوا بقى الاجابه ابن القيم، خدوا بالكم عشان الحته دي هتتكرر كتير، هي دي الاجابه المانعه الجامعه اللي هنرجع ليها للكلمه دي. قيل: القران قد نطق بهذا وهذا. خلاص، دي الاجابه المانعه، قال لك الاثنين موجودين، ان الاغفال هو منع من التذكر، ولا هو اغفال اصلا اغفلنا قلبه. تمام. فالاثنين موجودين، وهيجيب لك الادله، فدي الجامع بين الاثنين، ان هو ده هو ده. قال تعالى: اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. يبقى ده منع الايه؟ منع التطهر. منع ايه؟ منع التطهر. هو أنا. وقال سبحانه وتعالى ايضا: ومن يرد الله ان يضله، ومن يرد الله فتنته. فجت ان هي إرادة الضلال والفتنة هي نفسها برضو مسألة ايه؟ عدم إرادة التطهر والإيمان. الاثنين واحد، الاثنين نتجتهم واحد. واضح شباب؟ يبقى إذا جت مرة بالإيجاب اللي هو إرادة الفتنة وإرادة الضلال، وجت مرة بالسلب اللي هو منع التطهر ومنع الإيمان، والاثنين نتجتهم واحدة، ان العبد ده هيبقى قلبه مفيش فيه إيمان وفيه غفلة وضلال. مع شباب واضح اللي بقوله ولا الحتة دي صعبة؟ لو صعبة عيدها ما عنديش مشكلة. صعبة، طيب نقولها تاني. هو بيقول زي ما احنا قلنا كده من الاول، ان بنتكلم في حتة مثلا هنضرب مثال الذكر، الذكر تمام. فهل العبد الذي وقع في الغفلة عوقب بالغفلة، العبد الذي عوقب بالغفلة هل العقوبة كانت ان اغفله الله يعني اوقعه في الغفلة تمام، ولا العقوبة كانت انه منعه من الذكر فبقي على الغفلة تمام؟ فابن القيم بيقول لك الاثنين صح، ينفع دي وينفع دي، والاثنين اصلا حاجة واحدة، لان منع الذكر هو غفلة والاغفال هو منع من الذكر. فبيقول لك الاثنين كل واحدة هتتلازم مع التانية. فقال لك والله القرآن نطق بهذا وهذا، يعني جات الاثنين في القرآن، الانسان الضال ده مرة ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فمنع عنهم الإيمان اللي هو طهارة القلوب، فكانت هنا فعل سلبي اللي هو منع الطهارة، منع الإيمان من القلوب. وجد في مرة فعل إيه؟ إيجابي اللي هي من يرد الله فتنتهم، يعني ربنا الذي أراد لهم أن يقعوا في الفتنة وأراد لهم الضلال. فممكن تيجي مرة بالفعل الإيجابي اللي هو الإضلال والفتنة، وممكن تيجي مرة بالسلبي اللي هو منع الإيه؟ منع الطهارة للقلوب. وبيقول لك الاثنين متلازمين، أو حتى يقول أوت فإن قيل فكيف يكون عدم السبب المقتضي موجبا للأثر، قيل الأثر إن كان وجوديا فلابد له من مؤثر وجودي، وأما العدم فيكفي فيه عدم سببه وموجبه فيبقى على العدم الأصلي. يعني بيقول لك في حاجات بتبقى إيجابية اللي هي زي إيه؟ زي الذكر. فعدم الذكر إن ربنا سبحانه وتعالى لم يعينه على الذكر، لم يعينه على الذكر، فده إيه؟ شال منه المؤثر الإيجابي إنه تذكر فذكر، تاب الله عليهم ليتوبوا، يبقى ده إيه؟ المؤثر لما تشال بقى الإيه؟ الأثر الوجودي ده مش موجود. حلو؟ أو المؤثر فلابد له مؤثر وجودي، وأما العدم إنه يبقى على العدم اللي هو الغفلة مثلا فيكفي فيه عدم سببه، إن بس إيه؟ يمنعه من الذكر فبقى إيه؟ وقع في الغفلة. أنا بقول لكم هي حتة فلسفية مش هينبني عليها عمل، بس نفهم إن الاثنين واحد، ان ممكن تعبر عن الاضلال بان ربنا لم يهده، وممكن تقول ان ربنا اضله، والاثنين صح. دي الخلاصه، يعني ان الاثنين صح. ممكن تقول ان الله جل لم يرد الله ان يطهر قلوبهم يبقى منعهم من الايمان، وممكن تقول اضله الله على علم وختم على سمعه وبصره يبقى ربنا اللي اضله. فينفع تنسبها الى الله عز وجل بالايجاب ان ربنا اضله فعل ايجابي، او تنسبها بفعل السلبي ان الله احال بينهما وبين الايمان، او لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، او ينفع تقولها بالسلب وينفع تقولها بالايمان، والاثنين واحد في الاخر. وضحت كده؟ بتهيالي اسهل. طيب تمام. فاذا اضيف اليه كان من باب اضافته، اضافه شيء الى دليله، فعدم السبب دليل على عدم المسبب، واذا سمي موجبا ومقتضيا بهذا الاعتبار فلا مشاحه في ذلك، واما ان يكون العدم اثرا ومؤثرا فلا، وهذا الاغفال ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في امره. قال مجاهد كان أمره فرطة أي ضياعا، يعني إيه؟ يعني ضايع يعني. وقال قتادة أضاع أكبر الضيعة، يعني ضعف خالص انتهى يعني. وقال السدي هلاكا، كان أمره فرطا أي هلاكا. وقال أبو الهيثم أمر فرط أي متهاون به مضيع، والتفريط تقديم العجز. قال أبو إسحاق من قدم العجز في أمر أضاعه أهلكه. وقال الليث الفرط الأمر الذي تفرط فيه، فتقول كل أمر فلان، كل أمر فلان فرط، يعني إيه؟ بيفرط فيها. وقال الفراء فرط أي متروكة، ففرط فيما لا ينبغي التفريط فيه، واتبع ما لا ينبغي اتباعه، وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه. طب أنا هنقف هنا، والخمس دقايق الباقيه دول لو حد عنده سؤال نجاوبه بسرعه. عندما أذاكر يتوهم لي أني إذا قلت سبحان الله وبحمده أعظم من هذا العلم، وأني ممكن أن ألاقي ربي في هذه اللحظة وأستغفر. هذا توهم إذا درست العلوم الدراسية والشرعية أولى وأهم وأخف من امتحانات الجامعة، ومع ذلك بحمد الله وفضله ركعات القيام والضحى لا يطول. كيف أتعامل مع الدراسة؟ طيب، هو الحل بسيط، إن الدراسة دي أصلا تحتسب فيها نية صالحة. بس أنا دلوقتي بات وحاسس ان قلبي ما بقاش زي الاول من الذنوب، نزلت علي عقوبة، اعمل ايه عشان ارجع؟ اري الله عز وجل من قلبك خير. الموضوع بسيط جدا، ان الانسان يصدق النية مع الله، واذا صدق الله عز وجل صدقه الله. نهال تقول التوبة لكن كيف نسيان الذنب؟ الموضوع مر جدا. طيب، موضوع علاقة التائب بالذنب دي موضوع شائك جدا، بمعنى اتكلم فيه العلماء كتير، بس له يعني وجهتين نظر مهمين لازم نفهمهم. ايه هما بقى؟ هل التائب المفترض انه يفضل فاكر ذنبه ولا ينساه؟ ايه رأيكم؟ يفتكره عشان يتعلم، يفتكره عشان يستغفر، يفضل فاكره عشان يستغفر، يفضل فاكره عشان يفتكره عشان ايه؟ مش فاهم. طيب، يعني انتوا معظمكم بتقولوا يفتكروا، وفي حد بيقول ينسى لو هيرجعوا. طيب، هنا بقى العلماء قالوا ايه بقى؟ العلماء قالوا ايه؟ قالوا الانسان نوعين، الانسان نوعين، او التائب يعني نوعين، او يتردد بين حالتين. يعني نفس الانسان بيتردد بين حالتين، او الانسان نفسه يبقى نوعين، يبقى من نوع منهم او ممكن يتردد بين الحالتين. ايه هما الحالتين؟ الحالة الأولى الإنسان الذي إذا ذكر ذنبه استغفر وبادر إلى الطاعة، يبقى ده لازم يفضل فاكر إيه؟ ذنبه. ليه؟ لأن الذنب بيشجعه كل شوية يفتكر، يقول يا ده أنا عملت ذنوب كتير قوي، ده أنا محتاج إن أنا أعمل طاعات كتير قصادها، ده أنا محتاج إن أنا أتوب، محتاج إن أنا أستغفر، محتاج أروح أعمل عمرة، محتاج إن أنا أعمل كذا. يقوم تذكره للذنب يشجعه على الطاعة وعلى الاستغفار، يبقى ده محتاج يفضل فاكر ذنبه، لأن الذنب إيه؟ بيدفعه للأمام. في واحد العكس، اما بيفتكر ذنبه بيصاب بحاجه من الاثنين، بالفتنه او الاحباط. يفتكر الذنب يقوم يقول يعني ده انا عايز ارجع للايام الحلوه دي، حلو، او يفتنه، او انه بيدعو للاحباط، اللي هو ايه؟ ده انا عملت ذنوب كتير لدرجه انا مش نافع اصلا، ان انا اللي بعمله ده، انا حتى لو حضرت 100 درس، وحتى لو صليت 100 ركعه، وحتى لو عملت كده، انا مش نافع. فيأخذه إلى الإحباط والقنوط، يبقى مثل هذا ينسى ذنبه، يقول لا خلاص أنا ما عدتش هفتكر الذنب ولا هفكر فيه أصلا. ليه؟ لأن التفكير في الذنب بيوديه إلى شعور سلبي من ازدراء النفس، ومن جلد الذات، ومن البعد عن الطاعة، ومن ضعف العزيمة. لا، يبقى ما عدتش تفكر في ذنبك، انساه، وإن شاء الله ربنا يغفره. ولو جالك خاطر بس كده افتكرته، قول استغفر الله ولا تستطرد في هذه الخواطر. تمام؟ لكن الاولاني اللي شخصيته قويه بقى وبيقدر يتعامل مع الحدث تعامل واقعي وتعامل ايجابي، وساعات ما يفتكر الذنب يقول لا ده انا هعمل طاعه دلوقتي عشان اكفر عن هذا الذنب، ده انا هروح استغفر، ده انا اقوم اصلي ركعتين، ده انا اقرا جزء قران. كل ما يفتكر الذنب يشجعه على الطاعه. لا، ده خليك فاكر ذنبك، لان ذنبك ده هو عباره عن بيسموه بالانجليزي يعني ستيمولس، اللي هو المؤثر اللي بينشطك، اللي بيخليك دايما ايه عايز تجاهد نفسك، وايه ده تذكر الذنب بالنسبه له حلو. لكن اذا وصل لمرحله القنوط والاحباط، لا لا لا، ما تذكرش الذنب خالص، انساه كانك ما عملتوش. والتائب من الذنب كمان لا ذنب له، واحسن الظن بالله ان انت تائب وان شاء الله الذنب اتمسح. تمام. طيب، مصطفى بيقول كيفيه الثبات في وجود كثير من الفتن والمغريات. وطبعا السؤال ده الجواب عنه بقى في شقين. تمام. ايه الشقين؟ الشق الاول، هل احنا فعلا المغريات والفتن اللي احنا عايشينها اصعب من التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه؟ فده السؤال الاول. فلو جينا نفكر هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم واسلم الصحابه في بدايه الاسلام في مكه، يعني كانت في مكه الرايات الحمر. تعرف يعني ايه الرايه الحمر؟ يعني النساء التي تعمل في الزنا بتحط على بيتها بره كده في الشارع رايه حمراء عشان اللي عايز يزني يزني بيها. انت عمرك شفت المنظر ده في بلد انت عشت فيه، في مصر، في بلد عربي، في بلد حتى كافر؟ يعني حتى البلاد الكافره مش وصلتش لهذه المرحله. هو في دور دعاره وكده، بس مش ان كل واحده عايزه تزني تحط رايه حمراء، ما وصلتش للمرحله دي. فان انت اصلا، هل الفتن، هل الحلال او هل الحرام سهل؟ الخمر كانت ماليه شوارع العرب، العرب كان الخمر بالنسبه لهم دي هو المشروب الاول. فان يسلم ويترك الزنا ويترك الخمر ويترك اكل الربا ويتعامل بالحلال ويترك عباده الاصنام، كانت فتن اعظم بكتير من كل فتن اللي احنا عايشينها. فبالتالي السؤال الاول، احنا في فتن؟ فتن طبعا، بس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه عاشوا فتن اكبر من اللي احنا فيها وثبتوا، فهم قدوه لينا، فافتكر ثبتهم عشان تثبت. ده رقم واحد. طيب الشق الثاني بقى، طب احنا اكيد في فتن طبعا بلا شك، ما حدش يقدر يقول ان ما فيش فتن. لا، في فتن، وفتن صعبه جدا وتتكاثر علينا وكل شويه بتجي لنا. الاول كان فتن احنا بنروح، دلوقتي هي بتجي لنا، انت قاعد لا بيك ولا عليك، تلاقي اعلان طلع لك على السوشيال ميديا وعلى كذا وعلى كذا، يدخلك لو مشيت وراها يدخلك في متاهه مش هتنتهي. او تلاقي حد باعت لك، او تلاقي جاي لك دعوه لجروب او دعوه بتاع، فتن لا تنتهي. صح؟ طيب الحل ايه؟ الحل رقم واحد، ان انا اغلق ابواب الفتن اللي انا عارفها. لان الناس متفاوته في الاستجابه للفتن، يعني في واحد عارف ان فتنته المال، في واحد عارف ان فتنته النساء، في واحد عارف ان فتنته الكذب، في واحد عارف فتنته الكذا. فاعرف نفسك واقفل ابواب الفتن بتاعتك. يعني ممكن، هو طبعا ما فيش انسان قوي على الفتن كلها، بس بنقول ان القوه دي بايه، بتتفاوت. ما فيش قصدي انسان يعني معصوم، لا، مش كلنا ضعفاء وماشيين برحمه ربنا وبستر ربنا. بس في حاجات انا عارف ان ديت بالنسبه لي بتضربني في مقتل، فلو حصلت معايا هتضيعني، فدي اقفل بابها تماما واشوف السكك الموصله ليها وابعدها. يعني واحد عارف ان فتنته النساء مثلا، كل حاجه بقى فيها نساء اقفلها في حياتك. ممكن زمايلك في الشغل يقولوا عليك جاف، يقولوا عليك جلف، ما بتعملش ستات كويس. انا عارف، لان انا عارف ان انا لو اتعاملت طبيعي هفتن، فانا بتعامل بحذر زائد. انا عارف، لان انا عارف نفسي. واحد تاني فتنته المال الحرام، فابعد عن كل حاجه فيها مال حرام، كل حاجه فيها شبهه اخرج عنها. ليه؟ لان انت عارف ان دي فتنتك، انت عارف ان ده اللي بيؤثر فيك، فابعد عنه. كويس. في واحد تاني تالت عارف ان فتنته مثلا هي رؤيه النفس والغرور والرياء والعجب والكلام ده كله، خد بالك بقى ما تنشرش حاجه من اعمالك خالص، وابعد عن الموضوع من بعيد، فيبقى غلق ابواب الفتن. طيب قبل ذلك واهم من الكلام ده كله، الدعاء. لأن قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. يبقى تدعو الله عز وجل بالثبات، وتدعو الله عز وجل بالنجاة من الفتن، وتستعيذ بالله عز وجل من الفتن. فالدعاء والأخذ بالأسباب، إن أنت تقفل أبواب الفتن. والحاجة الثالثة، نفسك اللي لم تشغلها بالحق شغلك بالباطل. يبقى الوقت اللي كان ممكن يحصل فيه حاجة حرام، حط فيه حاجة حلال، ما تسيبش نفسك فارغ. لذلك أنا بحب جدا أنصح الشباب بكده. شباب كتير يقول لك انا مشتت بين حاجات كتير، بين حفظ القران مع شيخ، ولا حفظ القران في المسجد، ولا درس بحضره، ولا مش عارف ايه. في مرحله كده اللي هي مرحله اللي هو لسه خارج من بحور الغفله، يعني اللي هو لسه بقى يعني بدأ يخطو خطوات الالتزام. اشغل نفسك بكل حاجه، اشترك في كل القنوات الاسلاميه، اشترك في كل الاعمال الخيريه، اشترك في كل التحفيظات اللي قدامك. ده في الاول. ليه؟ لان انا مش عايزك لحظه فاضي، انا عايزك ما بتنامش، عايزك ليل نهار وراك اعمال وواجبات بتعملها. انا بعمل بنشر على صفحه كذا، وبسمع درس كذا، وبشارك في تصميم كذا، وباخد دوره فوتوشوب هنا عشان هخدم بيها الاسلام، وباخد مش عارف درس تجويد عشان اتعلم القران، وبحضر درس فقه، وبحضر درس عقيده، وبحضر درس كذا، وبعمل كذا، وبروح اسعى على الارامل والمساكين، وبروح اجمع صدقات، وبروح وبروح وبروح. املى وقتك كله بالطاعه. ليه؟ مش عايزين وقت المعصيه. طيب شويه بقى ربنا سبحانه يعني ثبتك وترقيت بقى في الايمان اكثر، وبدا يبقى فيه اعمال متعارضه، هنا بقى هتبدا تختار. هنا بقى هتبدا تلاقي نفسك الحمد لله ربنا فتح عليك مثلا في القران اكثر، فبدات بقى تقدم دروس القران والتجويد والحفظ والكلام ده، على مثلا انك تعمل اعمال مثلا خيريه ممكن غيرك يقوم بيها. تروح مثلا تسعى على المساكين وغيرك، وفي جمعيات بتقوم بالكلام ده كتير، ممكن انت تدلهم. انت بدل ما كنت بتجمع انت الفلوس، تتصل بجمعيه زي رساله، زي مش عارف صناع الحياه، زي مش عارف جمعيه كذا او جمعيه احلى شباب، تقول لهم تعالوا انتوا خدوا الصدقات اللي كنت بجمعها، عرفكم بالمتبرعين وروحوا انتوا اجمعوا. وهم عندهم متطوعين كتير هيقدروا يعملوا ده كويس. فتبدأ انت ايه تقلل الاعمال دي بما يسعه وقتك، تمام؟ وقتك يبقى على قد كده. بعدين تبدأ تصطفي بقى الاعمال اللي انت ميزت فيها، الاعمال اللي انت هتتخصص فيها، الاعمال اللي وهكذا. ماشي يا شباب؟ فاحيانا انتشارك في اعمال كتير ده مطلوب. مطلوب ليه؟ عشان ما تديش لنفسك وقت الفراغ. الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والأسئلة اللي ما جاوبناش عليها ممكن تفكروني بيها اللقاء القادم إن شاء الله، في لقاء يوم الأحد في الغالب إن شاء الله هنعلن عنه قبلها، أو تبعتوا لي على الأسك أو الواتس أو الفيس أو أي سوشيال ميديا من اللي أنا بدخلها، بس أنا بتأخر في الإجابة. يعني محدش يتصور إنه هيبعت لي أقوم أجاوب في ساعتها، لأن طبعا عندي ببقى في المستشفى عندي ارتباطات كده، بس أول ما بقرأ الرسالة بجاوبها إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.